وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا ويرسل كتبهم على الآحاد، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأطال عليه في الصواعق وذكر الأدلة ورد على المخالفين رداً وافياً، وكذلك في النونية، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني وهو الحق. نعم. إيه إذا ثبت بنقل الثقات العدول ضابطين واتصل السند والمشهد ولا معلل، هذا اللي ذهب عليه القيم هو الصواب. ذهب النووي بن عبد البر إلى أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، قالوا أنه يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم. واستثنى بعضهم ما كان مسلسلا بالأئمة أو ما تلقت الأمة بالقبول مثل خبر الصحيحين فإنه يفيد اليقين. نعم. يشترط قبول الأمة؟ ها؟ يعني أي معرفة؟ هل يكتفى بصحة السند أو أنه لابد أن تقبل به الأمة؟ لا، صحة السند لابد تعمل به، قد يكون شاذ أعمل به. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال المؤلف رحمه الله: بل هم الوسط في الأمة في فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم، يعني أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، فهم وسط في باب الأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. الخوارج والمعتزلة غلوا في مرتكب الكبيرة فقالوا إنه يخلد في النار، وقالوا إن الكبائر والذنوب تؤثر على الإنسان حتى تقضي على الإيمان، هذا غلو منهم. وقابلهم المرجئة فغلوا في عدم تأثير المعاصي والكبائر، فقالوا إن المعاصي والكبائر لا تؤثر، بل لو فعل أيضا النواقض فلا تؤثر ما دام أنه عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن الإيمان تؤثر فيه الكبيرة تنقصه وتضعفه ولكنها لا تقضي عليه، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وكذلك هم وسط في باب الأسماء بين الخوارج والمعتزلة الذين يسمونه كافرا وبين المرجئة الذين يسمونه مؤمن، وهم وسط في باب الصحابة أيضا بين الخوارج الذين يصفون العداوة لأهل البيت وبين الروافض الذين يعبدون آل البيت، فهم يعرفون الصحابة فضلهم ولأهل البيت فضلهم، ولا يعرفون للصحابة فضلهم ولأهل البيت فضلهم. نعم. ولا المرجية يقولون إن المؤمن إذا آمن فهو كامل الإيمان ولا ينفع يضره ارتكاب الكبائر وشعب الكفر، إذا آمن يكفي، إذا آمن بلسانه وبقلبه كفاه هذا، ولا يتضره المعاصي ولا الكبائر ولا تؤثر في إيمانه، بل هو كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة. وهذا نفس المرجئة؟ لا، هذا مذهب المرجئة، هو مذهب المرجئة، مذهب الخوارج يقابل هذا كفروا. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: قوله وسط يأتي، كما إن هذه الأمة وسط بين الأمم، بين الأمم السابقة، بين غلو اليهود وبين جفاء النصارى، فهذه الأمة وسط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا بين اليهود والنصارى. النصارى غلوا في عيسى فقالوا إنه ابن الله والعياذ بالله، واليهود جفوا حتى قالوا إنه ولد بغي أعوذ بالله، والمسلمون وسط فاعتقدوا أنه عبد الله ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله. نعم. أحسن الله عليك. قوله وسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين. نعم. ويأتي بمعنى العدل الخيار، فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. أي وسط؟ قال عفى الله عنك: فأهل السنة وسط أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. وفي الحديث: خير الأمور أواسطها. قال علي رضي الله عنه:

هو على أتباعه، لا أتباع له، لا لا، هم يستكبرون عن اتباع الأنبياء، يعني الانقياد لهم واتباعهم فيما جاءوا من الشريعة. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، استكبرتم عن اتباع الرسل، لعلها عن، أما عاد استكبر على الأشخاص هذا شيء آخر، لمسألة أخرى. إذا استكبروا عن الأنبياء استكبروا عن اتباع عن المؤمنين. نعم. احفظ الله عنك. فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر عن اتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. كيف يجعل النصارى من ليس نبيا نبيا؟ هل هذا معروف عنهم؟ النصارى يجعلون من ليس نبيا نبيا؟ ها؟ نعم. ويجعلون من ليس نبيا نبيا هكذا، ويجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، يعني يجعلون النبي وليس بنبي. هذا معروف عن النصارى؟ هل قالوا عن احد من الحواريين انه نبي؟ فيه يعني العباره فيها اشكال. طلع اشاره. نعم. احسن الله عليك. وهذه الامه تؤمن بجميع انبياء الله ورسله. وأما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. وأما النبوة؟ وأما الشرائع عفى الله عنك، فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون وكذلك النصارى، وكذلك عفى الله عنك العبادات. نعم. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. وكذلك في ايش؟ من الرسول الاول؟ وين؟ اليهود منعوا الخالق ان يبعث رسولا بغير شريعه الرسول الاول. من الرسول الاول؟ مقصود في موسى؟ مثلا منع موسى شريعه التوراه، والرسل جاءوا بعده يعملون بالتوراه. اسمه ظاهر هذا، قلنا في اشكال هذا. ايش يقول منعوا ايش؟ قال فرانكو: اما الشرائع فاليهود منعوا الخالق ان يبعث رسولا بغير شريعه الرسول الاول. كيف؟ هل يستطيعوا منع الخالق؟ النصارى منعوا الخالق؟ اليهود أفلانك. ها؟ اليهود منعوا الخالق أن يبعث الرسول، منعوا بالاعتقاد. قالوا اعتقدوا كلمة منعوا مهم، يعني يا إشكال. إذن الرسول الأول هو موسى، يعني على يعني الرسول الأول والإنزل عليه التوراة موسى كل الأنبياء الذين بعده بالعمل بالتوراة، كما قال الله إن نزلت التوراة يهودا. بس العبارة ما هي في إشكال العبارة دي. نعم لا شك. ها؟ إيه اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، هذا يجعلهم يشرعون لهم، هذا غلوهم في الأحبار. كان النصارى منعوا الخالق، إيش العبارة؟ إيش والنصارى منعوا الخالق؟ قال عفى الله عنك: أما الشرائع فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسله. وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه بالبدع. وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح. إيش وكذلك؟ في حق الأنبياء عليهم السلام. نعم. فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسطى هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية. وفي حديث أبي هريرة أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وفضلناكم على العالمين، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب بختنصر وغيرهم كشعب بختنصر وغيرهم. نعم، فضلهم على العالمين يعني على عالم زمانهم، وإلا هذا هم أفضل منهم. نعم، عفى الله عنك. قال شيخ الإسلام: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فهم وسط في باب صفات الله، أي أهل السنة وسط، أي عدل. هذا المثل نعم. قال شيخ الإسلام إيش؟ قال شيخ الإسلام: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته، صلى الله عليه وسلم.